فإذا جاءت مشقة جاء العذر، جاء الشدة جاء التيسير، فإن العشر الأصغر والناس في الأوقات الأخيرة فيها زحام شديد مشقة، ولو جلس الناس كلهم في الضحى مشقة. تحب إلي من مصرح مثل ألم فيه بشو؟ لو أني استأذنت رسولك أن استأذنت سوداء أحب إلي من مصرح. لا لا لا لا تتورع منها، ولا إذن سوداء لنا جميع أو إذن سوداء لنا جميع لله ولغيره. صلى الله عليك الشيخ، بالنسبة للنزلون إلى العجزية في النهار ويرجعون إلى منى بالليل، آخر وقت متى صلى الله عليك؟ هذا ما ينجم، إذا وجدوا الجلوس يلزمهم الجلوس منا، إذا وجدوا مكان يلزمهم الجلوس منا، أما إذا ما وجدوا مكان ما يلزم يروحوا منا في الليل، يبيتوا في محلهم. بعض الحملات قد يعرض بعضهم خطر، يبيت في الطرقات وعند السيارات وبين الخيام، هذا خطر عظيم. أحسن الله إليك، بعض الحملات يعني لها مكان في منى ولها مكان في العجزية، في النهار ينزلون العجزية في الليل يرجعون إلى منى. لكن أفضل بقاء في منى الليل والنهار، مثل ما بقينا الليل والنهار يعني عندنا مكان لا يترف به العجزية. طيب أحصل إليك متى يعني آخر وقت يعني؟ المال بيتك في المبيت، لكن يكون يبقى في منى جميع النهار والليل إلا من حاجة هذا أفضل. تعسّم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لو أتى إليها الساعة الثانية ليلا إلى الفجر ساعتين يكفي هذا؟ أنا أصر أغلب الليل، لكن لو تأخر من عذر شرعي مثل تأخر طريق مزدلفة تأخر يكون معلوم. نعم قد يكون تأخر في الطريق، قد يفوت أيضا المنزل في مزدلفة، فهي عذر فهي عذر، فاتقوا الله ما استطعت. لو تعطلت السيارات وتعطلت في الطريق ولا جاء مزدلفة إلا فجر أو صبح معذورين. ضابط العذر يا شيخ، ضابط العذر العجز اللي يعجز عن المجيء. الحاج من استمع إلى خطبة المسجد الحرام خطبة عيد الأضحى، الحاج إذا استمع إلى خطبة عيد الأضحى وهو في المسجد الحرام ما في بأس؟ حسن الله الشيخ، واحد فعل أعمال الحج ولكنه ترك طواف الوداع، ترك مر عليه عام، عليه دم في البحر مكان الفقراء ولا لا؟ من ترك طواف الوداع في الواجبات عليه دم في البحر مكان الفقراء يبكي النساء من ثقة يذبح. أحسن الله عليك، استثناء بعض الفقهاء اثنين من ثلاثة عليه دليل شيخ؟ نعم استثناء بعض الفقهاء اثنين من ثلاثة عليه دليل. شو اثنين من ثلاثة؟ يعني يفعل اثنين من ثلاثة تحلل، هذا ما تقدر البحث فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى وقصر تطيب، هذا اثنين من ثلاثة، لكن قول بعض تطيب بعد الرمي والحق طيبت عائشة، لكن النساء يبقى تحريم النساء. أحسن الله عليك، يبقى تحريم النساء حتى يكمل حتى يطوف ويسعى إن كان على سعي مع الرمي والتقصير أو الحرب. صلى الله عليك، لو مثلا لو قالت تحت النساء مثلا أريد أن أقصر شعر رأسي يعني صلى الله عليك عموم يعني ما هل يقال لهم أن الشعر مهم للمرأة وكذا أو أنه يعني يعطيها جمال وكذا، بحيث أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بقصر قدر أنملة صلى الله عليك، هل يقاس صلى الله عليك؟